من أهم ركائز الرؤية صندوق الاستثمارات العامة، تذكرت سمو الأمير المستهدفات حقتكم في 2000 وبين 14 و16 كان الوصول كانت 570 مليار وكانت تجيب عائد تقريبا أقل من 3%. الآن أنتم رفعتوا الوصول إلى 1.5 تريليون و25 حترفعوها إلى 4 تريليون، وفي 2030 وفق المعلن حتصل إلى 7.5. سؤالي سمو الأمير اليوم، كم الإيرادات لصندوق الاستثمارات العامة؟ 1. 2. كم اللي بيجينا في 2025؟ 3. كم اللي بيجينا في أو المستهدف في 2030؟